الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا زال حديثنا موصولا عن جيل التمكين مواصفاته وكيف السبيل إليه. إن الذين يجدون التغيير من قمة الهرم لن يصلوا إلى شيء. التغيير لا يكون إلا من قاعدة الهرم التي تفرز لنا القمة. ماذا يغني عن رجل وصل إلى قمة الهرم وهو يتأمر على أناس ليس لهم ولاء للإسلام؟ قد يقهرون لكنك لا تستطيع أن تجبرهم على الولاء للإسلام، على محبة الإسلام. قال رجل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لماذا كثرت الفتن في عهدك ولم تكن كذلك في عهد عمر؟ قال: لأن عمر كان أميرا على مثلي وأنا أمير على مثلك. فأشار إلى النوعية، فرق أمير على مثله وأنا أمير على مثلك. ماذا يغني لو أن رجلا وصل الآن إلى قمة الهرم أيستطيع أن يحكم هؤلاء الذين كتب أحدهم في الشهر الماضي تحت عنوان هل النبي صلى الله عليه وسلم مات بالزائدة الدودية؟ يعرض شخص الرسول عليه الصلاة والسلام التشريع والكلام والأخذ والرد فتزول الهيبة والاحترام على أيام. أو مثلا رجل يكتب مقال يستنكر فيه صحيح، مقال استنكاري. امرأة تقول لرجل لعاشقها: وأنا بين أحضانك كأنني زرت قبر رسول. هو كاتب مقال يستنكر، يقول لي كيف يقول هذا الكلام في مسرحية أو في فيلم؟ ولكن هل تم معاقبة القائل حتى نعرف ان الرسول عليه الصلاة والسلام صاحب الجناب العالي له من ينصره ويغار عليه؟ هؤلاء ما وصلوا الى ما قالوا طفرة، لكن راوا الاعتداءات الآزمة بتتكرر ولا نكير ولا احد عاقب، فوصلوا الى هذا. اذا وصل الامر الى تشريع جثة الرسول عليه الصلاة والسلام على صفحات الجواد والمجلات، خلاص غدا يكفر جهارا نهارا. هذا الاسبوع بيتكلموا عن النعجة ذلك اللي هو اخذوا الخلية الحية بلا رحم وعملوا نعجة. يقولون في الجرائد والمجلات هذا اعظم من ولادة المسيح. تصور اعظم من ولادة المسيح معناها ببساطة ان العباد فعلوا ما عجز الله عنه. هي اللي معنى الكلام لما اقول انسان من الخلية الحية يخرج نعجة وهذا اعظم من ولادة المسيح من غير اب. ويقال هذا الكلام على صفحات الجرائد والمجلات ولا احد يلتفت الى هذه القرآن العظيمة التي تقدح في الله عز وجل وتقدح في كتابه وفي ديننا كله. لو جاء رجل على قمة الهرم اراد ان يحكم هؤلاء ينتصر بهم؟ لا ينتصر بهم ابدا. قد يسكت لما يرى بارقة السيف ويعلم انه اذا تكلم عوقف وقتل او عذب وسجن، لكن لا يكون ولاؤه للاسلام. اننا نريد جيلا يحب الله ورسوله لا ننتصر الا بامثال هؤلاء، بل يرفرف عليه الاسلام. جيل التمكين يحتاج الى وقت. اننا نرزح تحت قرون متطاولة من الفوضى، فانت تحتاج الى قرن على الاقل ان لم يكن قرون حتى تصل الى الاستقامة. فالذين يستعجلون ويقول الطريق طويل، لو بدأنا التغيير من قاعدة الهرم الطريق طويل، هؤلاء لن يصلوا الى شيء ابدا. كلمة التوحيد التي ينطقها الناس يغفلون عن كلمة فيها هم يقولونها، ولو حققوها لحققوا الكلمة. يقول القائل منا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ما معنى قول القائل أشهد؟ لو حقق معنى هذه الكلمة استقام له الفهم، استقامت له الكلمة كلها. الشهادة من المشاهدة من الرؤية. أشهد أن لا إله إلا الله يعني أراه، وهي ضد الغيب. قال تعالى عالم الغيب والشهادة، الغيب ضد الشهادة. فإذا اعتقد القائل في كلمة أشهد وحققها فعلا وقصدها لما نطق بها، يعني أرى الله. ترى لو كان يعتقد فعلا أنه يرى الله تبارك وتعالى، أيقوم قلبه على معصية الله؟ لا يقوى أبدا. وفي الحديث الذي قواه بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل لما قال له أوصني، قال أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك. لا يستطيع الإنسان أن يقيم على معصية يراه رجل صالح أو طالح، بل إذا أراد المعصية أغلق الباب وأغلق النافذة واطمأن على المداخل والمخارج وظن أن لا أحد يراه. أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قوم. لا تستطيع أن تظهر سخيمتك أماله أبدا. نقل المعاني المجردة إلى باب الحفظ تكرر في القرآن وفي السنة. الضلال والهدى معاني. قال الله عز وجل أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، والبيع والشراء حزب شيء محدود. فنقل المعنى بهذا الحس مقصود حتى يتم التصور. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا. ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا. فنقل الرضا الذي هو من المعاني الى باب الحس. فانت لما تقول اشهد يعني اراه، ولما كان متعذرا عليك ان تراه انزل درجه فهو يراه. هذه الدرجة التي لا تنتهى هي قمة الإسلام كله، هي الإحسان. رغم نزولك درجة إلى أنك لما نزلت كنت على قمة الدين، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا إذا نزلت. فكيف إذا بقيت على أصل الكلمة مع أن نزولك كنت على قمة الإسلام تحقيق باب الإحسان أن الله يراك؟ ولذلك لما قال الله عز وجل في الحديث الإلهي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، مع أن الصوم لابن آدم أيضا بدليل أنه إذا لم يصم عوقب، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا الصوم بالذات له؟ لأنه في تحقيق مرتبة الإحسان. قد يرى المرء في صلاته، يأتي المسجد ليراه الناس، ويخشع في صلاته ليراه الناس، لكن صائم في رمضان الباب مغلق عليه، يكاد يموت من العطش أمامه الثلاجة والماء البارد، يمسك الزجاجة لكن لا يستطيع أن يشعر، برغم أنه وحده لا يستطيع أحد أن يرائي في الصوم أبدا. فلما كان الصوم تحقيقا لمرتبة الإحسان قال الله عز وجل: هو لي وأنا أجزي به. إذهان الجزاء دلالة على التعظيم. الصيام تحقيق لمرتبة الإحسان أن الله يراك. فكيف إذا حققت معنى الكلمة أشهد أراه بعيني؟ فإذا كنت تعتقد فعلا أنك تراه لا تقيم على معصيته طرفة عين. هو ده معنى كلمة أشهد. وأشهد أن محمد رسول الله معناها إذا وصلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر نفسك واقفا أمامه وهو يشافهك، هو الذي يأمرك ليس الناقل. أنا إذا نقلت لك حديثا صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام فبادرت إلى الامتثال، أنت لا تطيعني، إنما أنت تطيع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فهل إذا وصلك حديث اعتقدت واستحضرت بقلبك أنك واقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام قال لك افعل كذا؟ وما أجمل ما قاله السبكي الكبير علي بن عبد الكافي رحمه الله في جزء له لطيف اسمه بيان قول الإمام المطلبي المنشفعي، يعني إذا صح الحديث فهو منهري. سئل: إذا وصل الإنسان، إذا وقف الإنسان على حديث يخالف مذهبه، هو مذهب شافعي المشهور في المذهب لا تفعل، وجاءه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم افعل، فإذا كانت الصورة هكذا ماذا يفعل؟ أيطيع الحديث ولا المذهب؟ فقال: ليفرض أحدكم نفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: لا تفعل كذا أو افعل كذا، أيحل له خلافه؟ هي دي معنى أشهد أن محمد رسول الله. كيف يقوى قلبك على مخالفة أمره إذا وصلك الأمر؟ هب أنك أمامه الآن، وجد أول ما رأت قال اذهب فطلق امرأتك وانتفي من ولدك واخرج من مالك. أنت ماذا تفعل؟ تقول له لا؟ أريدك أن تحقق هذا المشهد الآن، الآن أنت وجعه الآن رفعت الظلم أمامك، طلق امرأتك التي تحبها ولك من هؤلاء، لك من هؤلاء. كم من الناس الذين يأكلون الربا ويأخذون الرشاوى ويقول عندي أولاد، مع وضوح الآيات وضوح الأحاديث. قال لك طلق امرأتك وانتهي من ولدك واخرج من مالك، وهذا من أعظم المصائب. فماذا تفعل؟ تقول له لا؟ ما أظنك تقوى أبدا أبدا إذا كنت واقفا أمامه. فما بالك وقد وصلك ما هو أدنى من ذلك بألف درجة، تلبس خاتم الذهب أو جملة الذهب وبإمكانك أن تنزعها ولا يضرك، وقيل لك هذا حرام لا يحل لك لبسه، فماذا فعلت؟ بقيت الدجلة في يدك وبقي الخاتم في يدك. هو ده تحقيق أشهد؟ هذا تحقيق أشهد أن محمد رسول الله؟ أبدا. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى في يد رجل خاتما من الذهب فنزعه من يده نزعا شديدا وفرحه، وقال يعمد احدكم الى جمره من نار نضعها في يده. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم فارق المجلس، وقام الصحابه ايضا من المجلس، فذكره بعض الحاضرين ان ياخذ خاتمه، قال خذ خاتمك انتفع به. فماذا يقول الرجل؟ قال ما كنت لآخذه وقد طاحه رسول الله، رمى على الأرض لا تمتد يدي إليه. هو لا أشهده، هذا هو معنى أشهده، أي أنني إذا وصلني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أتوهم أنني واقف أمامه. كيف يكون وقع كلامه علي؟ هذا هو الجيل المنشود الذي نريده، هذا هو جيل التمكين. لو 100 رجل على طراز الصحابة لفتحوا القلب، 100 رجل، لكن على طراز هؤلاء جيل التمكين، مواصفاته ما مواصفاته وما هو السبيل إليه؟ البيئة المسلمة تؤثر في الساكنين فيها حتى لو كانوا من الكفار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربك من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، واحد يسلسل ويجر إلى الجنة. فتعجب الصحابة كيف يسلسل ويجر إلى الجنة والكل يطمع في الجنة، ولو فتحت أبوابها لدخل البطالون قبل المؤمنين. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة في السلاسل هم الأسرى الذين أسلموا بسلاسل الحرب، وقعوا أسرى بعد الحرب، فجيء بهم مسلسلين في العبودية وفي الرق إلى بلاد الإسلام. فلما رأوا الإسلام ورأوا سلوك المسلمين أسلموا، فكان إسلامهم الأول بالسلاسل. لو في بيئة مسلمة لو نزل رجل كافر في اي مصار من مصارات البلاد الاسلاميه لما وجد فرقا بينه وبين البلاد الكافره. لو نزل في شوارع البلاد التي تنتمي الى الاسلام ما وجد كبير فرق بينها وبين البلاد التي يظللها الكفر. نريد ارجاع الحاله الاسلاميه مره اخرى. الامام العجلي رحمه الله روى في كتاب الثقات في ترجمة الحسن بن صالح بن حيي رحمه الله أنه باع جارية له، فلما ذهبت الجارية إلى البيت الجديد استيقظت في نصف الليل وصارت تنادي على أهل البيت: يا أهل البيت الصلاة الصلاة. فقاموا وقالوا لها: أذن للفجر. فقالت لهم: ولا تصلون إلا الفجر؟ قالوا: نعم. فلما أصبحت ذهبت إلى الحسن وقالت: ردني إليك، إنك بعتني إلى قوم سوء لا يقومون الليل. هذه جارية، جارية لكن تربت في بيت الحسن. كيف كان بيت الحسن ابن صالح؟ حسن بن صالح له أخ توأم ولد بعده بدقيق أو بخمس دقائق، اسمه علي. هو الحسن بن صالح ذا علي بن صالح، وكان علي أوثق الرجلين وأفضلهما في الحديث والرواية والضبط. الحسن وعلي والأم. فكان هؤلاء الثلاثة يقسمون الليل ثلاثة أجزاء. الأم تقوم ثلث وتوقظ الحاكم، يقوم ثلث ويوقظ علي، فيقوم الثلث الباقي. فلما ماتت الأم صار علي يصلي نصف الليل والحسن يصلي نصف الآخر. فلما مات الحسن قام علي بالليل كله. بيت بهذه المسألة تتربى فيه الجارية، كيف تدخل هذا الكلام؟ جيل التمكين له ثلاثة وكائن: الأب والأم والولد اللي هو الثمرة. أي حضارة أو أي زرع لا يقوم إلا بثلاثة أشياء: خصوبة الأرض، عذوبة الماء، مهارة الأيدي العاملة. وبقدر الخلل في واحد منها يكون الخلل في الزرع. ولا خلاف بين الناس جميعا أن أجل غراس يغرس هو الإنسان. قال الله عز وجل: والله أنبتكم من الأرض نباتا. أجل غراس هو غراس الإنسان، وأجل ما يغرسه المرء منا هو الإنسان. الأرض البور لا سعر لها في الواقع، ومع ذلك فأكثر المسلمين تزوج من أراضي بور لا قيمة لها. أرض الخصبة أغلى ثمنا وأعلى قيمة. فهل لهذه الأرض من مواصفات؟ نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عبد الله بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: تنكح النساء لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين تيبك يدك. هذا حديث معروف مشهور، لكنه خرج مخرج الخبر، خرج مخرج الخبر أن الناس إذا أرادوا اختيار المرأة فإنهم يراعون المال والجمال والحسب. فلم يحض إلا على ذات الدين ودرك الباقي، لم يكن فكر بها على أي صفة من هذه المواصفات، لا، خرج الكلام مخرج الخبر، أي أن من الناس ناسا ينشدون جمال المرأة، ومنهم من ينشد مالها، ومنهم من ينشد حسبها، فحض على ذات الدين وحدها، ولكن لم ينكر عليك بعد اختيار ذات الدين أن تأخذ صفة من هذه الصفات الثلاثة، فذات دين جميلة أفضل من ذات دين قبيح، ذات دين جميلة وغنية أفضل من ذات دين جميلة فقيرة، ذات دين جميلة غنية ذات حسب أفضل من ذات دين جميلة وغنية وليس لها حسب، لكنه حض على ذات الدين فقط. تربت يداك يعني تعلقت يداك بالتراب، والتراب هو مصدر الخير والبركة والنماء، يعني تعلقت يداك بالبركة إذا اخترت ذات الدين. أول صفة يجب على المرأة أن يبحث عنها المرأة ذات الدين، انظر إلى خديجة رضي الله عنها الكاملة الودود الولود، كيف ثبتت زوجها صلى الله عليه وسلم، وكيف استدلت بسلامة عقلها على أن من كان فيه هذه الصفات لا يخزيه الله، كيف استدلت بسلامة عقلها على ذلك، ولم يكن نزل دين على ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع، أربع فقط، في ملايين ملايين من النساء إلى أن تقوم الساعة، أربع فقط ضمن، أربع ضمن فقط، منها هي وابنتها أخذوا نص الكمال للنساء، خديجة وفاطمة نص كمال النساء في الدنيا للأم وابنتها. لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام يرجو فؤاده قال لها لقد خشيت على نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكتب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، تدلت بكمال عقلها أن هذا لا يخلق، لم تقل له كلا لا يبتليك الله أبدا، لا، إنما يبتلى الأخيار، إنما لا يخزى، يبتلى لكن لا يخزى، كلا لا يخزيك الله أبدا، فشدت من أجره، إن أعظم ما يبتلى به الداعية إلى الله أن يتزوج امرأة على غير مذهبه، أعظم ما يبتلى به أن يتزوج امرأة على غير مذهبه، مذهبه الآخرة ومذهبها الدنيا. فكل هذه الكلمات التي تكتب بالذهب. ولما كان يكثر من ذكرها كأنها نشيد ينشده، يكثر الثناء عليها الوفاء، قالت عائشة رضي الله عنها ما غرت على امرأة قط خيرتها عن خديجة. يقول الذهبي رحمه الله وهذا أعجب شيء، أن تغار من امرأة ميتة ولا تغار من عدة نسوة يسرد لها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو العجب، لا تغار من امرأة تشاركه فيها تشاركها فيه لكن تغار من ميتة. ليه؟ لكثرة ثنائه عليها وذكره إياها. قالت: ما غرت على امرأة قط غيرتي من خديجة. من كثرة ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليها. ولقد كان يذبح فيرسل إلى صدائق خديجة، يرسل اللحم إلى صديقاتها ويقول: إن حسن العهد من الإيمان. حسن العهد من الإيمان، تعلموا الوفاء، تعلموا الوفاء، حسن العهد من الإيمان. فلما أكثر عليها قالت له مرة: وما يعجبك من امرأة حمراء الشدقين هلكت في الدهر أدانك الله خيرا منها؟ حمراء الشدقين كناية عن سقوط أسنانها. الرجل الذي ليس في فمه أسنان إذا ضحك لا يظهر إلا حمار النفس. تقول امرأة: شغل الجمال مثل العين مثل الشعر. الفرع الذي ليس له أسنان يذهب بهاء وجهه. لا يعجبك منها حمراء الشدقين، عجوز ليس لها جمال، وبعدين هلكت في الدهر، وبعدين أبدلك الله خيرا منها. دعني نفسها شباب وجمال، هذا تكثر من ذكرها. فيرد عليها قائلا: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، ما أبدلني الله خيرا منها. ماذا تريد؟ تعين زوجها على نوائب الحق، والمؤمن مبتلى. يسجن تقوم بدور الأب في غيابه، ولا تتفجر من المعيشة، ولا ترسل رسالة تطلب الصلاة. هو ده الوفاء، هذا هو الوفاء. ولما الرجل صاحب دين صاحب منهج المستقيم تصدر المرأة معه، هو ده مقتضى الوفاء. هذه المرأة هي ذات الدين، لا يقوم بهذه الخلال إلا هي. ما أبدل لله خيرا منها. ثم عدت لماذا؟ النساء اللواتي يريدن الحظوة عند أزواجهن بلا تضحية بلا ثمن يتعلمن من هذا الحديث. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبدلني الله خيرا منها. قال: آمنت بي إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد إذ حرمني أولاد النساء. كيف لا أحبها وكيف لا أجلها، وكل شيء يذكرني بها كيف لا أعظمه وأحبه. في صحيح البخاري ومسلم أن هذا بنت خويلد أخت خديجة استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم، كان استئذانها كاستئذان خديجة. فلما استأذنت ارتاع لذلك، واحد يذكرك بحبيبك، نفس الصوت نفس الاستئذان. اول ما سمع صوتها ارتاع لذلك، ارتاع الفزع الحب والشوق، وفي الروايه الاخرى فارتاح لذلك وقال: اللهم هاله، يعني اجعلها هذا، اللهم اجعل المستعجل هذا. قالت عائشة: فغرت حتى هؤلاء يذكرونه بها، كل شيء يذكره بها. قلت: غار فقال له هذه المقالة: ما يعجبك من امرأة حمراء شقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها؟ فهي ذات الدين لا تجمل الحياة إلا بها، فكيف تصر وكيف تصرف في اختيار الأرض التي تتضع فيها مغفتة ويخرج منها ولده؟ أول شيء في الطريق الطويل يجي التمكين في الأرض ذات دين. وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود. فربط بين هاتين الصفتين الودود الولود. ولذلك المرأة إذا لم تنجب تشعر في قرارة نفسها أنها ليست امرأة، وتكاد تجن أحيانا سعي وراء الولد. لماذا؟ الولد بيقوي الود بين الرجل والمرأة ويمثله، فإذا أحب الرجل امرأته أحب أولاده منها، وإذا كره امرأته قد يكره أولاده منها. صفة التي يراها كل يوم. والد عنده مال وأولاده أفقر الناس في البلد، فأغنى الناس وأفقرهم في ذات الوقت والبخيل، ويذهب الولد يبكي له لا يجد مكانا، وعندك بيت وعندك مال ابن لشقة، يقول: أنا رجل عصام وبنات من الصف، لما لا تبدأ الكلام في أرض يكلم ابنه هذه اللهجة بهذه الطريقة؟ فالمرأة تشتكي، فلما بدأت تشتكي وتسرد تاريخها مع الرجل مشاكل من أول يوم، فكرهها وكره أولاده منها. هذا الدفء الذي يولي من البيوت بسبب عدم الالتزام بين الرجل والمرأة لا يخرج لنا جيلا أبدا. تعالى خديجة رضي الله عنها المرأة الوفية صاحبة الدين المتين تقف في جوار زوجها لما كان وحده في وقت عز فيه النصير، كان وحده وهي امرأة، وهي التي قوت من عزمه ويعترف لها بالفضل والجميل. ولذلك العلماء تنازعوا أيهما أفضل، خديجة أم عائشة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، أردف هذا بقوله: وفضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. إنما بين بهذا حتى لا يضيع فضل عائشة. خديجة لها الكمال، وعائشة بالنسبة لسائر النساء ما عدا هؤلاء الأربع الكمل كمثل السرير كفضل السرير على سائر الطعام. فقطعا هذا أنزل درجة من الكمال. والتحقيق أن خديجة رضي الله عنها أفضل للنبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة أفضل لأمته. كم نقلت من الأحكام عائشة رضي الله عنها، وكم نقلت من الحديث والعلم. عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة تفتي وتنقل العلم وتعلم وتهذب وتربي. والذي ينفع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. ومنه استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يناقش الرافضي ابن المطهر الحلي، يناقشه لما بيقول ان علي افضل من ابي بكر رضي الله عنهما، واستدل على ذلك بحديث منكر. في هذا الحديث يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام لما اراد ان يهدم او ان يكسر صنما فوق الكعبه انطلق هو وعلي بن ابي طالب، فحمل النبي صلى الله عليه وسلم، فقعد النبي صلى الله عليه وسلم فوق اساس علي، فعجب علي عن حمله. قال فصعد علي على اساس النبي صلى الله عليه وسلم وتناول الصنم فكسره. فيستدل على فضل علي انه صعد على منكر النبي عليه الصلاه والسلام. قال ما في احد على الاطلاق صعد على منكره الا هو. فرد شيخ الاسلام رحمه الله المفتوح عليه قال كلا، بل الذي ينفع النبي صلى الله عليه وسلم افضل من الذي ينفعه النبي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في ابي بكر ما منكم من احد له علي يد الا جازيته بها الا ابو بكر، فله علي يد يجزيه الله بها. كانما قال انا لا استطيع ان اجزيه، الله يتولى الجزاء. فأبو بكر نفع النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان شرطا له إن هو اللي ينفع مش ينتفع. فخديجة رضي الله عنها نفعت النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك نالت الجزاء في الدنيا وفي الآخرة. في صحيح البخاري أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذه خديجة آتية بيدها إيدام طعام فأقرئها من ربها السلام ومني، سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. امرأة أقرئها من ربها السلام ومني، فيقرئها السلام فتقول ولم ينزل دين ولم تعلم دينا، لكنها عاشرت افضل الرجال وقفزت منه. لما يلقى عليها السلام من الله عز وجل ومن جبريل عليه السلام تقول ان الله هو السلام، من ادراها من علمها؟ إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام. فيقول جبريل عليه السلام بشرها من ربها أن لها في الجنة بيتا من قصب لؤلؤة مجوفة، بيتا من قصب لا صخب فيه ولا مطر. فهذه امرأة كان استقرار البيت على يديها، لذلك لا تعدل بذات الدين احدا. واعلم انك بعد ان تقضي حاجتك يستوي كل النساء، ولا يبقى الا الثوابت، لا يبقى الا الدين والخلق. والامام احمد بن حنبل تزوج من امراه عوراء، عوراء ذهب يخطب امرأة، فسمعت هذه المرأة المخطوبة سمعت أختها العوراء خطبة الإمام إياها، فخشي الإمام على شعورها، عوراء من يتزوجها، خشي على شعورها وساءه أن تسمع أمر الخطبة فتزوجها. فانجبت منه الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد الثقة السب الذي تفرد برواية مسند أبيه وهو بالسبع وعشرين ألف حديث يرويه هذا الولد عن أبيه. ما يضرك جمال الشك إذا اخترت المعدن واخترت الأرض التي تضع فيها نصفك البذرة؟ فأول ما يسعى إليه الإنسان ذات الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. التربية الإسلامية هي الباب الذي نلج منه إلى باب التمكين. الحروب التي تقوم في أطراف الأرض وتنشب في كل زمان، المقصود من ورائها التمكين. لماذا يقوم النظام العالم الجديد؟ للتمكين، حتى يمكن له. لكنهم تنكبوا الغزو عن طريق السلاح، فلقد علموا ان المسلمين شجعانا ابطالا اصحاب فداء. فنحن القوة العسكرية جانبا، وبدأوا في الغزو الذكري وزلزلة العقائد حتى استطاعوا ان يهزوا الثوابت التي يقوم عليها البنيان الاسلامي كله. لو هدم رجل جدارا من عمارة لا ينزعج أهل العمارة، لكن لو بدأ يهدم عمودا يقف الكل. وأعتقد أن العمارة كلها ستنهار. هذا الذي فعله أعداؤنا، ومكن لفكرهم هذا الصبور الخالد الذي ما زال نعلمه حتى الآن بالحملة مفروعة على شدها، وازدادت على النساء بصفة خاصة على النقاب، تركوا اللحى. لماذا؟ كثرت جدا. فنقول للمنتقبات ايضا، اذا كثر النقاب جدا ايضا كفوا عنه، مثلما كفوا عن اللحية. لماذا تمنع الفتاة منتقلة من دخول الجامعة مثلا أو دخول النقاش؟ لماذا؟ وتدخل بنت أخرى بشعرها، لو اعتبرت عن بنت المتبرجة لك حرية، قل لماذا صدرت الحرية هذه؟ والدستور عندكم يقول إن الحرية الشخصية مسؤولة، ما لم تضر بالآخرين، وأي ضرر من امرأة منتقدة هي حرة. لكن هذه الحرب للضروس لا تريد النقاب فقط، انما تريد الرمل، نقاب رمل، مثل ما حرقوه في ميدان اسماعيليه اللي هو سموه ميدان التحرير الان، اشاره الى تحرير المراه من جينها او نقابها. حرقوا النقاب لانه رمز التحلف عندهم. نساء يطلع على فترات الانجليز في ميدان اسماعيليه وطبيعي حرب الانجليز، نساء يحاربنا الانجليز تمكينية لكن غبية، كاذب اكتمالي وغبي، ما استطاع ان يأتي بحركة مقنعة. طلع الانجليز يضرون بالرصاص، يوم النساء يعملوا ايه؟ يوم يخلعوا النقاب وخلوا مجهزين جدا بنزين ويولعوا فيه، وما يدخل النقاب بضرب الانجليز اياه. مطرحية غبية جدا، لكن كان المقصود حرق النقاب كرم. لكن هذا دين الله عز وجل، وهو الذي يرعاه الخلق. رجع النقاب بسرعة لم يتخيلها أحد قط. المدة اللي ذهب النقاب عن الساحة 40 سنة فقط، تصور من سنة 19 سنة 20. وعادة لا يزول النقاب فجأة، إنما على مدار 10 سنوات بدأ يزول. فمن سنة 1930 كان الزوال الحقيقي الواضح، للنقاب. رجع النقاب سنة 1980 من سنة 30 ل 58 سنة نصف قرن، قسم نصف قرن في حياة الأمم لا قيمتها. فرجع النقاب بسرعة مذهلة، ففقدوا ثوابهم، قاموا يضربون وضع الكرة في كل مكان، يريدون إيقاف هذا الزعم. لا، كل يوم بتنضم منتقبة ومنتقبات إلى القافلة. هذا دين الله عز وجل، وهذا رمي، هذا رمي، هو دي علامة الديانة. المرأة هي أس البنيان كله، ويجب أن تعتقد هذا وتعتقد عظم المسؤولية الملقاة على عاتقها، وأنها مقصوبة بهذه الحرب، هي مقصوبة في المقام الأول مع ضعفها وقلة تربيتها وعدم اعتناء أبويها بها. اهتزت الجماعة الثوابت حتى صرت تسمع في بلاد المسلمين من إذا أمر بالصلاة قال حتى أقتنع، من إذا أمر بالحجاب قالت حتى أقتنع، ويأتي الوالد فيعظ وجهة النظر، يقول أنا لا أريد أن أضرب عليها حتى لا تكره النقاب، لا تكره الحجاب، اتركها. طيب افترض بقى أن هذه البنت لم تقتنع أبدا بالحجاب، والولد لم يقتنع بالصلاة، ما هو المال؟ ترك الصلاة. هو ده الذي أوصانا الله عز وجل، فقال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وحياتنا في الوحي قرآنا وسنة هي دي الوصية. الله يأمر أقول لا حتى أقتنع. عارفين هذا ترك تلبية على دعاتنا الذين واسموا هذه اللحنة وعادوا أغلب أعمالهم فيها. تعرف كيف؟ الدعاء الذين استهانوا أو هونوا من إعطاء اللحن، من تطويل الإزار، وقالوا هذه قشور، وكل الأحكام التي على هذا النمط قالوا قشور. تعرفون لماذا قالوا هذه القشور؟ لأنهم قضوا أكثر أعمالهم يقاتلون هؤلاء العلمانيين على فرضية الصلاة. فلما واحد جاء يقول الصلاة لا توجد صلاة، فأنت بتثبت أن الصلاة ركن. فإذا جاء واحد وقال لك إيه؟ قال مولانا قول له اللحية ويقول لك لحية إيه؟ اللحية نتكلم عليه؟ الصلاة ضاع، لا تكلمني عن اللحية، لا تكلمني عن الإزار، هذا قشور، قشور بالنسبة لمن يقاتل من أجله. فتركت هذه الظاهرة السلبية حتى على الدعاء، مع أننا لا نقدح في إخلاصهم، وعندهم عاطفة ومحبة لله ورسوله، لكن كيف قالوا هذه القشور؟ قضوا أغلب أعمالهم يثبتون أن الصلاة ركن. فانطبع وطارت هذه المسألة السلبية عليه، أهلك إحدى السلبيات أنه لم يراعي تغير الجيل. جاء جيل آخر معتقد فضيلة الصلاة، خلاص يا أخي غير للصلاة، هذا جيل معتقد فضيلة الصلاة واللحية يقولون لحية إيه؟ يا أخي أنت لا تكلم الجيل الذي كنت تكلمه في الماضي، هذا جيل جديد ما غير. بابا يقول حتى للجيل الجديد لحية إيه؟ سفر إيه؟ هذه سلبية علينا بها وما زلنا نعاني، ما زلنا نعاني. وصل الحال ببعض المنتسبين إلى العلم في هجومه على النقاب لا يهاجم التبرج بسبب هجم النقاب، ويقول الفرض هو الرجل الأول للحجاب، يعني يظهر رجل الكفين. واتخذت هذه الدعوة تكئة وسلم إلى التبرج وإلى السبوط. ده كله سبب التهوين. حتى الذين يدعون إلى الله أصيبوا بظل لهذه المحنة. الثوابت بتهتز والأهدال تهتز حتى لا الاعتداء على شخص الرسول عليه الصلاة والسلام والقول إن هل كتب الزينة السودية أم لا كان ينبغي أن يعذر هذا الكاتب لا يعذر أن يجلد قد يصل التعذير إلى القتل إذا كان يستهل لشخص الرسول عليه الصلاة والسلام أو إذا قال كلاما فيه استهزاء وإن لم يقل. هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. من استهزأ بالله ورسوله واستهزأ بدين الإسلام يقتل حتى لو أظهر الرجوع. تعرفون لماذا؟ لو جاء رجل فسب النبي عليه الصلاة والسلام واستهزأ به فلما رأى بالغة السيد قال سب طرقناه فاستهزأ وراقه فلما أردنا أن نقيم عليه حد قال سب تركناه فاستهزأ ثالث فقال سب ما الذي يبقى حفاظا على مكانة الرسول عليه الصلاة والسلام يقتل وهو إذا ساب بينه وبين الله لكن يقتل تعذيرا يصل التعذير في مثل هذه الحالة إلى القتل. واحتج العلماء لها بحديث منها ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة مقتولة ولم يعرفوا من الذي قتلها فقال انشدوا رجلا لي عليه حق ان يقول من قتلها فقام رجل اعمى يتكلم فقال إني قتلتها كانت زوجتي وكانت بي ضارة لكنها كانت تكسر الوقيعة في فقلت أنهاها فلا تنتهي فقلت إليها فقتلتها. فقال عليه الصلاة والسلام أشهد أن دمها هدر دمها هدر. كانت تسب النبي عليه الصلاة والسلام فكيف يطرد هؤلاء ولا يعاقبوا كيف يطرد هؤلاء لكن ما وصلوا إلى هذا فترة لما رأوا أشياء كثيرة تحتاج اهتزازا عريفا ساغ لهم أن يهزوا هذا الأصل أيضا برق يهزوه برق الدار يتكلم عن الإدن الجزيري يقول لك يا هذا كلام علمي أنا جئت تكلمت على شخص الرسول عليه الصلاة والسلام أنا ما تكلمت ذلك حتى لما أقول محمد صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام لكن ده كلام علمي كلام علمي. طيب هل الجثة موجودة الآن وبإمكانك أنك أنت تشرحها حتى تفيد البشرية من هذا المرض يعني هذا بإمكانك لو جاز ان تقول انا اشرح انسان وبرضه ما اشرحه واعتدي عليه واسراقه علشان اعمل ابحاث تفيد البشريه ونطور بها العلاج ونعرف طبيعه المرض لو جاز لك ذلك في انسان له جثه فما الذي يعود على هذا الكاتب وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم منذ 15 قرن ما يفعل عندي اصلا حتى يقال الزائدة الدولية يقال هذا ما هي الفائدة التي تعود لا الفائدة انك تتكلم عن الرسول بس وتتناول شخصه كلمة اي شخص عاد خلاص ممكن فيما بعد نشرح مواقفه واخلاقه ونعترض عليه عادي خلاص وده كله باسم الحيدة والمساجين العلمية وده كله علم لا سبب لا ولا تتمنى لكن يتكلم كلام علم وتصبح تصديق الرسول عليه الصلاه والسلام التي لم ترد تصبح سهله المزيد وأي إنسان ممكن يتكلم عليها، وأي إنسان ممكن يتناول جانبا آخر من حياته. يعني ممكن يطلع واحد يقول لك هل مات باللثة، مرض في اللثة، ويجيب لك حديث في البخاري إن عائشة رضي الله عنها قالت ما يزيد طلع على فؤادها والصم كده، وهذا الذي كان راح السنة، ويجيب لك تشريح للنفس وتشريح للأسنان، ويتكلم ويصبح شخص مرفوع عن الفضل نفس عادي جدا. ليس هذا المقام هذه الهيبة لشرح والكل يتكلم عليه، حتى الذين لا يقبلوا يتكلموا عليه. أمام طوفان، أين هذا الجيل الذي يقف ولاء لله ورسوله في زمان الغربة، يدافع عن الله ورسوله، عن دين الله ورسوله في زمان الغربة؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي من نصر الله ورسوله في وقت عز فيه النصير مع الذي انضم إلى القافلة بعد رجوع الناس زرافات وإحسانا إلى دين الله تبارك وتعالى. جيل التنكيل صار ضرورة، صار ضرورة. وبكل أسف بعض الذين ينسبون إلى الالتزام لم يوعوا هذه المسألة. تنظر إلى أولادهم لا ترى كبير فرق بينهم وبين أولاد غيرهم. كلنا بسبب إن الأيدي العاملة القائمة على استصلاح الأرض هي الماهر. وإحنا قلنا الصلاح من ثلاث أركان: خصوبة الأرض، مهارة الأيدي العاملة، مع عذوبة الماء. كل هذه الثلاثة إذا تضاقت أخرجت لنا زرعا قويا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك.